بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب المواريث، وتوقفنا عند الكلام عن أحوال بنات الابن. قال: أحوال بنات الابن. قال: بنات الابن لهن خمسة أحوال. بنات الابن لهن خمسة أحوال: النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب، النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب. هنا ولد الصلب يعني أولاد الميت لصلبه، أي أولاده مباشرة، يعني ليسوا أولاد أولاده، فأولاد الأولاد لا يقال لهم ولد الصلب. ولد الصلب اللي هم إيه؟ الطبقة الأولى، يعني اللي هم أبناؤه وبناته مباشرة. كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فهنا يقول النصف للواحدة، يعني النصف للواحدة من إيه؟ من بنات الابن. هو بيتكلم هنا عن بنات الابن. إذا عندنا بنت ابن واحدة، إذا عندنا بنت ابن واحدة، فإنها تأخذ النصف بشرط عدم وجود أولاد الميت لصلبه، يعني اللي هي الطبقة الأعلى منها، يعني اللي هم الأقرب للميت. يعني بنت الابن تأخذ النصف بشرط عدم وجود ابن للميت وعدم وجود بنت للميت. واضح؟ كذلك نفس الشيء، يعني كلمة بنات الابن هي تشمل بنات الابن وبنات ابن الابن وبنات ابن ابن ابن ابن مهما إيه نزل بمحض الذكور. فهو العبارة الأحسن بدلا من نقول عند عدم ولد الصلب نقول عند عدم وجود الإيه الفرع الوارث الأعلى منها، هذا يكون أحسن. لذلك الفقهاء يعني عادة يعبرون بهذا اللفظ، يقولون إيه عند عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، فيقولوا بنت الابن وإن نزل بمحض الذكور، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن وهكذا مهما نزل بمحض الذكور، الواسطة بينهم وبين ميت الذكور بشرط عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. فإذا هي بنت ابن يبقى ما فيش ابن ولا بنت، لو هي بنت ابن ابن يبقى ما فيش لا أولاد للميت ولا أولاد ابن للميت وهكذا. وقد مر بنا في دروس الرحبية أن بنت الابن تأخذ النصف، تأخذ النصف بثلاثة شروط، تأخذ النصف بثلاثة شروط اللي هي عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. فهو هنا ذكر يعني شرطا إيه واحدا اللي هو عدم ولد الصلب، يقصد به اللي هو عدم الفرع الوارث الأعلى منها، واشتراط عدم المعصب وعدم المماثل، يعني هو أشار إليه لما قال للواحدة، يعني هي واحدة ملهاش معصب، يعني ما فيش معها ابن ابن ولا معها مماثل اللي هو بنت ابن أخرى، بنت ابن أخرى. واضح؟ لأنه في عندك بنت ابن وابن ابن يبقى هنا لن تأخذ النصف، وإنما تشترك بنت الابن مع ابن الابن في المال، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. لو الرجل مات وترك بنت ابنه وابن ابنه، قرابة ابن الابن مع بنت الابن هو إما أخوها وإما ابن عمها، يعني هي بنت ابن الميت وهو ابن ابن الميت، فإما أن يكون أخاها وإما أن يكون ابن عمها، يعني هو ابن ابن آخر للميت، هي بنت أحد أبناء الميت ويوجد ابن ابن للميت بس هو أبوه ابن آخر للميت. فإذا وجدت بنت ابن وابن ابن إما أن يكون أخاها أو يكون ابن عمها، فهنا لن تأخذ النصف. هذا نسميه لوجود الإيه المعصب، لأنه سيرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسمون المال إيه بينهم. ويشترط عدم المماثل، وهو المماثل يعني بنت ابن أخرى، إما أن تكون أختها وإما أن تكون بنت عمها، لأنه في هذه الحالة لن تأخذ بنت الابن النصف إذا كان معها بنات ابن أخريات، وإنما بنات الابن اثنتين فأكثر يشتركن في الثلثين، يشتركن في الثلثين. فإذا شرط إرثها النصف نستطيع أن نلخص ذلك، نقول بنت الابن وإن نزل تأخذ النصف بثلاثة شروط: بشرط عدم المعصب وهو ابن ابن للميت إما أن يكون أخاها أو ابن عمها، وبشرط عدم المماثل وهو بنت ابن أخرى للميت إما أن تكون أختها أو بنت عمها، وبشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منها. يعني لو هي بنت ابن يبقى لا يوجد للميت لا بنت ولا ابن. طيب هذه الحالة الأولى، بنت الابن تأخذ النصف إذا كانت واحدة عند عدم ولد الصلب. الحالة الثانية، الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب. الثلثان للاثنتين فصاعدا يعني لبنتي ابن، فصاعدا يعني فأكثر، بنت ابن أو إيه، ثلاث بنات ابن، خمس بنات ابن، عشر بنات ابن، أيا كان عدد بنات الابن، يقتسمنا الثلثين، يقتسمن الثلثين. يبقى بنت الابن إذا كانت اثنتين فصاعدا يعني كانت اثنتين أو أكثر من اثنتين، فإنهن يقتسمن الثلثين، بس قال بشرط عدم ولد الصلب. يعني نستطيع أن نقول بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، يعني بنات الابن إذا كنا اثنتين فصاعدا يرثنا الثلثين بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. ونضيف أيضا وبشرط عدم المعصب، وبشرط عدم المعصب يعني لا يكون معهن ابن ابن، إما أخوهن أو ابن عمهن، لأنه لو وجدت بنات ابن وابن ابن فهنا بنات الابن لا يرثن الثلثين في هذه الحالة، وإنما يقتسمون المال على حسب عددهم ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فشرط إرثهن الثلثين أولا أن يكون اثنتين فصاعدا، لأنه لو كانت واحدة ستأخذ النصف، فيشترط أن يكون اثنتين فصاعدا فأكثر. ويشترط عدم المعصب يعني لا يكون معهن ابن ابن ذكر. ويشترط أيضا عدم الفرع الوارث الأعلى منهم، يعني لا يكون هناك لا بنات للميت ولا أبناء للميت. إذا كنا بنات ابن، إذا كنا بنات ابن ابن يبقى لا يوجد لا أولاد للميت ولا أولاد ابن للميت. واضح ولا؟ طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يقول الحالة الثالثة من أحوال أو من حالات بنات الابن، أن بنت الابن تأخذ السدس، تأخذ سدس التركة بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر، يعني بنت ابن واحدة أو أكثر من بنت ابن، بنت ابن خمس بنات ابن، أيا كان عدد بنات الابن، يقتسمن السدس مع الواحدة الصلبية بشرط وجود بنت لصلب الميت، يعني بنت الميت مباشرة. فهنا المسألة أن الرجل مات وترك بنته لصلبه، يعني بنته المباشرة، وترك بنت ابنه، بنت ابنه، فعنده بنته وبنت ابنه، فهنا بنته تأخذ كم؟ النصف. بنت الميت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. طيب لو كنا يعني ثلاث بنات ابن، خمس بنات ابن، أيا كان عدد بنات الابن، أيضا يقتسمنا السدس، نفس السدس هذا لبنت الابن واحدة فأكثر. طيب لو بنات الابن معهن معصب اللي هو ابن ابن، يعني الرجل مات وترك بنتا وترك بنت ابن وابن ابن، البنت كم لها؟ النصف. وبنت بنت الابن وابن الابن او يعني ايا كان عدد الذكور والاناث، يعني عدد من اولاد الابن ذكورا واناثا ايا كان عددهم، فنقول للذكر مثل حظ الانثيين، لا نقول لبنت الابن السدس هنا، وانما يكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم على اولاد الابن ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين. فشرط ان بنات الابن ياخذن السدس فقط، الا يكون معهن معصب ذكر أخوهن أو ابن عمهن، يعني ابن ابن آخر للميت. قال لا يرث، الحالة الرابعة، لا يرثن مع وجود الابن، طيب بنات لبن مع ابن للميت لا يرثنا ايه شيئا. اذا الميت له ابن ذكر يبقى بنات لبن لا شيء لهم. نعم لا يرثنا. ايوه هو ياخذ كل المال وهن لا يرثنا شيئا. خمسة لا يرثنا مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن. الحالة الخامسة عندنا بنات ابن ويوجد في مسألة بنتان صلبيتان يعني بنتان للميت مباشرة للصلبيه بنتان للميت مباشرة في الطبقة الأولى يعني ثم بنات ابن. فهنا البنتان أخذنا الإيه الثلثين فبالتالي سقطنا بنات الابن لا يأخذنا إيه شيئا لاستكمال الثلثين. قلنا كنا يأخذنا السدس لو وجدت بنت واحدة أخذت النصف فكان السدس يسمى تكملة الثلثين لأن السدس مع نصف يساوي ثلثين لأن نصيب البنات مع بنات الابن هو الثلثان. فإذا وجدت بنت أخذت النصف يبقى بقي من الثلثان سدس فيروح لبنات لبن. لكن إذا البنتان الميت له بنتان فأكثر يبقى أخذنا الثلثين بالتالي لم يتبقى شيء من الثلثين لبنات لبن فيسقطنا. يبقى إذا وجد للميت بنتان للصلبة سقطت إيه بنات لبن. ونفس الشيء ينطبق على يعني بنت ابن ابن مع بنتي ابن يعني بنت ابن في الدرجة اللي هي الأعلى وبنت ابن أو أكثر إيه في طبقة أنزل يعني بنت ابن ابن ابن ابن ويوجد بنت ابن أو بنت ابن اثنتان يعني. فإذا الاثنتان الأقرب يأخذنا الثلثين فبالتالي لا يتبقى شيء لإيه لبنات الابن اللي إيه في الطبقة اللي هي الأنزل. واضح يعني إذا بنت الميت أخذنا الثلثين يبقى بنات ابن الميت لا يأخذنا شيئا. وبعدين نضع هنا استثناء نقول إلا إذا كان معهن معصب. فإذا كان معهن معصب يعصبهن وهو ابن ابن يعصبهن ويأخذن معه للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نأخذ هذه المسألة مثلا رجل مات وترك بنتين وترك بنتين. أول مسألة نقول ترك بنتين وبنت ابن وعما. أول مسألة بنتين وبنت ابن وعم. طيب البنتان لهما الثلثان. طيب بنت الابن لها شيء؟ لا سقطت لأن الثلثين استكمل بالبنات. وهل معهن معصب؟ هل يوجد ابن ابن معهن؟ لا ما فيش معصب. يبقى إذن بنت الابن هنا إيه سقطت لا تأخذ شيئا. بنتان أخذنا الثلثين والباقي للعم لأن العم يرث بالتعصيب ما تبقى إن هي إيه بنت الابن هنا لا ترث بالتعصيب لا يوجد معها معصب هي ليست عصبة بنفسها حتى ترث بالتعصيب ولا يوجد من يعصبها فبالتالي ليس لها شيء في التعصيب. وفي الفرض ليس لها فرض لأن فرضها السدس إذا كان إيه بقي من الثلثين شيء لكن هنا لم يبقى من الثلثين شيء فلم تأخذ شيئا. يبقى إذن إذا الميت مات وترك بنتين وبنت ابن وعما فنقول بنتان لهما الثلثان والعم له الباقي وبنت الابن هنا سقطت لا تأخذ شيئا. طيب لو رحنا لمسألة أخرى نقول رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن يبقى البنتان لهما الإيه الثلثان والباقي لابن الابن مع بنت الابن هنا يعصبها. هنا يعصب ابن الابن يعصب بنت الابن يعصب بنت الابن احسنتم. وهذا يسمى في المواريث الاخ المبارك اللي هو ايه لولاه لسقطت اخته يعني لو ما كانش موجود كان اخته لن تاخذ شيئا كان يروح مثلا المال كله للعم. بس هو لما وجد فهو عصبها وصارت ترث معه للذكر مثل حظ الانثيين. يكون في درجتها أو في درجة أنزل حتى لو في درجة أنزل لأنها محتاجة إليه. فابن الابن الأنزل يعصب بنت الابن الأعلى منه إذا احتاجت إليه. بمعنى أنه مثلا رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن الميت، يقال بنتان لهما الثلثان، بنت الابن يعصبها ابن ابن ابن ابن الميت مهما كان درجته نازلة هي محتاجة إليه الآن، لأن بدونه ستسقط، ليس لها فرض، هي محتاجة من يعصبها، فيعصبها ويرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين، يقال الذي في درجتها أو الأنزل منها إذا احتاجت إليه، يعني إذا لم تكن صاحبة السدس في المسألة ولا صاحبة نصف ولا، فبالتالي تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها فيعصبها. إذا وجد بنتان أخذنا الثلثين، وبنت ابن تحتاج إلى معصب، فهنا يعصبها الأنزل منها. ابن العم مثل العم، ابن العم مثل العم، عند عدم وجود العم، يعني لو نفس المسألة الأولى، لو مثلا بنتان وبنت ابن وابن عم، قل بنتان لهما الثلثان وابن العم ابن عم الميت له الباقي، والبنت الابن لا تأخذ شيء. العم هو الأخ الميت. احنا دايما عندنا قاعدة في المواريث ان ننسب للميت، ما لنا علاقة بقرابات الورثة بعضهم من بعض، هذه لا تعنينا في شيء، الذي يعنينا هو قرابة الوارث للميت. فالآن لما نقول المسألة فيها مثلا بنتان وبنت ابن وعم، يعني إذا نحن نتكلم هنا عن بنتين للميت وبنت ابن للميت وعم الميت اللي هو أخو أبو الميت، أخو أبي الميت، واضح؟ نقول عم يعني عم الميت، مش عم البنت ولا عم بنت الابن ولا عم، احنا بننسب دايما ايه للميت، ما لنا علاقة عم الميت ده ماذا يقرب للبنت وماذا يقرب لبنت الابن، هذا لا يعنينا في شيء في المواريث. احنا ايه اللي يهمنا، يعني دايما اول خطوة في المواريث، وهذه مهمة جدا، يعني دايما يعني الطلبة يعني الذين يبتدئون دراسة المواريث يحصل عندهم كثير من الأخطاء بهذا السبب، إن مثلا يأتي السائل ويسأل يقول مثلا أمي ماتت وتركت أبي وأخي وعمي وخالي، فيبتدي يقسم ويبتدي يقسم المواريث، يأخذ من فم السائل ويقول أختي وأمي وعمي، ويبتدي احنا ما لنا علاقة إيش يقربون للسائل، احنا لنا ماذا يقربون للميت. فنشوف نبدأ أول خطوة نحن نرجع نرتب القرابات هذه بالنسبة للميت، وحتى السائل نفسه لا ننساه برضه، مرات بعض الطلبة ربما نسي السائل نفسه أو شيء، نشوف السائل هذا هو ماذا يقرب، يقول لك مات أبي يبقى هو ابن للميت، وترك أمي دي مش معناها أن هي أم نروح نشوف الأم تأخذ الثلث ولا تأخذ السدس، لا هو ترك أمه دي اللي هي زوجة الميت، يبقى إما هتأخذ ربع ولا ثمن، مش هنقول أن هي أمي بأنه عم نعطيها ثلث ولا سدس، لا هي أمي اللي هي زوجة الميت، وأختي اللي هي بنت الميت، قلت مثلا عمي اللي هو يبقى أخو الميت، وهكذا نرجع نرتب القرابات كلها مع الميت، وبعدين نبدأ نقسم بقى بناء على. الله يبارك فيكم. طيب قال أحوال الأم في الحاشية، نعم. قال ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض، ويسقط من تكون أسفل منه. واضح هذا الكلام؟ يقول ابن الابن يعصب من في درجته، ابن الابن يعصب من في درجته، يعني ابن الابن يعصب بنت الابن سواء كانت أخته أو بنت عمه، يعني بنت الابن احنا قلنا يعصبها أخوها أو ابن عمه، فابن الابن يعصب أخته أو بنت عمه لأن هو ابن ابنه هي بنت ابن، ممكن تكون يعني ابن الابن وبنت الابن يكونون أخا وأخته، أو ابن الابن وبنت الابن يكون الميت له ابنان، الابن الأول له بنت والابن الثاني له ابن، فيكون ابن الابن وبنت الابن أبناء عمومة يعني. ويعصب من فوقه، يعني ابن بمعنى ابن ابن الابن يعصب مثلا بنت الابن اللي هي فوقه، إلا إذا كانت صاحبة فرض، صاحبة الفرض لا يعصبها ابن الابن الأنزل منه، يعني لو عندك مثلا بنت ابن واحدة أخذت النصف يجي ابن ابن ابن ابن الابن اللي هو الأنزل منها ده لا يعصبها. ابن ابن ابن وبنت ابن واحدة بنت الابن الواحدة تأخذ النصف، لا يعصبها ابن ابن الابن اللي هو الأنزل منها لأنها صاحبة فرض. طب لو عندك بنت ابن وابن ابن ابن ابن، نقول بنت الابن لهما الثلثان، وابن ابن الابن اللي هو الأنزل منهن هذا لا يعصبهن ولكن يأخذ هو الباقي، يعني هو يكون عصبة بنفسه كده ويرث الباقي ولا يعصب إيه صاحبات الفرض. طب لو عندك بنت أخذت النصف وبنت ابن أخذت السدس وابن ابن ابن اللي هو الأنزل منها، هل يعصبها ولا لا؟ لا لا لا يعصبها لأنها صاحبة فرض. احنا عندنا بنت أخذت النصف وبنت ابن أخذت السدس، ابن ابن ابن اللي هو أنزل منها لا يعصبها لأنها صاحبة فرض لا تحتاج إليه. إذا بنت الابن كانت صاحبة نصف، أو كنا بنتي ابن فأخذنا الثلثين، أو كانت بنت ابن أو أكثر وأخذنا السدس، يبقى في هذه الأحوال هن صاحبات فرض لا يعصبهن الأنزل منهن، يعصبهن فقط الذي في درجتهن. يعني لو بنت ابن وابن ابن يعصبها ويأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين نفس الدرجة يعصبها يعني طالما في درجتها، لكن اللي أنزل منها لا، بنت ابن وابن ابن ابن لا، بنت الابن قل لها النصف وابن ابن ابن الابن هذا له الباقي، لا يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه أنزل منها وهي صاحبة فرض. فإذا متى ابن الابن يعصب بنت الابن التي فوقه؟ إذا احتاجت إليه، أو بعبارة أخرى إذا لم تكن صاحبة نصف ولا صاحبة ثلثين ولا صاحبة سدس. مثال ذلك يعني بنتان أخذنا الثلثين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، هنا البنتان أخذنا الثلثين فبالتالي بنت الابن هنا لا فرض لها، لا لها نصف ولا لها ثلثان ولا لها سدس، فهنا سقطت يعني، فاحتاجت إلى ابن الابن الأنزل منها فيعصب من فوقه لأنها احتاجت إليه. لكن أي بنت ابن أسفل منه هذه تسقط به، يعني ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن هل لها شيء مع ابن الابن الأعلى؟ لا، الأعلى يحجب الأسفل، الابن الابن الذكر الأعلى يحجب بنت الابن الأسفل منه سواء محتجال ولا محتجال وما في علاقة، يحجبها مباشرة. قال أحوال الأم. قال يقول الله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال للأم ثلاثة أحوال، للأم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقا، سواء كانوا من جهة الأب أو والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. يقول الحالة الأولى الأم تأخذ السدس بشرط وجود يعني فرع وارث للميت أو وجود جمع من الإخوة، يعني ترث السدس بشرط وجود فرع وارث للميت أو وجود جمع من الإخوة. طيب فرع وارث للميت هذا يشمل أولاد الميت ذكورا وإناثا، يعني أم وابن، رجل مات وترك أما وابنا، يعني ترك أمه وترك ابنه، يبقى الأم هنا تأخذ السدس لأنه يوجد فرع وارث اللي هو الابن والابن له الباقي. طيب رجل مات وترك أمه وبنته، برضو الأم لها السدس لوجود فرع وارث، ترك أمه وابن ابنه الأم لها السدس، ترك أمه وبنت ابنه الأم لها السدس. هذا الفرع الوارث اللي هم أولاد الميت أي أبناء أو بنات الميت، وأولاد ابن الميت اللي هم أبناء الابن وبنات الابن. فإذا الميت له فرع وارث الأم أخذت السدس. كذلك الأم تأخذ السدس إذا وجد جمع من الإخوة، يعني اثنان أو أكثر، جمع من الإخوة أي اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات. سواء أشقاء أو لأب أو لأم. يعني الرجل مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة وأما، يبقى أمه تأخذ السدس لأنه وجد إيه جمع من الإخوة، أكثر من واحد، اثنان أو أكثر. لكن لو الرجل مات وترك أخا شقيقا وأما، الأم تأخذ السدس؟ لا، تنتقل إلى الثلث، لأن الأم هي إما سدس وإما ثلث. فإذا وجد يعني أولاد للميت أو أولاد ابن، أو وجد اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، فالأم تأخذ السدس. أما إذا لم يوجد أولاد ولم يوجد إخوة، إما لم يوجد إخوة مطلقا أو وجد واحد فقط، واحد فقط من الإخوة، يعني أخ واحد أو أخت واحدة، لا يمنع الأم من أن تأخذ السدس، لأن الله تعالى قال ولأبويه الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان الميت ولد يعني ابن أو بنت، فأبوه يأخذ السدس وأمه تأخذ السدس. فإن لم يكن له ولد، وكلمة ولد يعني تشمل إيه؟ أولاد الميت للصلبة ذكورا وإناثا، وأولاد ابنه كذلك. يعني الميت لا له أولاد، يعني لا له أبناء ولا بنات ولا أبناء ابن ولا بنات ابن. وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن له ولد يبقى أمه لها الثلث. فإن كان له إخوة، هنا إخوة جمع، لم يقل فلم يكن له أخ، يعني الولد قال ولد واحد ما قالش أولاد، هنا قال ولد، معناه الولد الواحد يحجب الأم من الثلث إلى السدس. لكن في الإخوة لم يقل له أخ أو أخت، وإنما قال إيه له إخوة، يعني اثنان فأكثر. ففي هذه الحالة قال فلأمه السدس، إذا وجد أخوان أو أكثر الأم لها السدس. فقال والإخوان سواء أشقاء أو لأب أو الأم، يعني الرجل مات وترك أخا شقيقا أو أخا لأب، أو أخوين شقيقين أو أخوين لأب، أو أخ شقيق وأخت لأب، أو أخوان لأم، أو يعني المهم يكونوا اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم. الحالة الثانية تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم، يعني إذا لم يوجد أولاد ولا أولاد ابن ولا جمع من الإخوة، يعني ولا اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، إذن الأم تأخذ الثلث، ثلث جميع المال. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية أو الغراوية أو أو العمرية، يعني كل واحدة منهن تسمى الغرائية الأولى أو الغراوية الأولى أو العمرية الأولى، فيقال لهم الغراوان أو العمريتان. المسألة الأولى في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين، والثانية ما إذا ترك زوجة وأبوين. يعني عندنا مسألتان من المسائل التي يقال لها الملقبات، يعني مسائل لها ألقاب مخصوصة في المواريث. إذا امرأة ماتت وتركت زوجا وأبا وأما، فهذه يقال لها العمرية الأولى أو الغراوية الأولى. الغراء يعني نسبة إلى الغرة، وغرة الشيء أوله والمقدم منه، أو الشيء المشتهر والمقدم، وكذا يقال له أغر وغراء، أغر في الذكر وغراء في الأنثى. فهما مسألتان غراوان، يعني مثنى غراء. فإذا الحالة الأولى امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، فالزوج له نصف المال لأنه لا يوجد فرع وارث، فالزوج له النصف، ثم الأم لها ثلث الباقي. هنا لا تأخذ ثلث المال كاملا، وإنما تأخذ ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي. فالأم لها ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، اللي هو حيساوي في حقيقة الأمر سيساوي سدسا، يعني لأن الزوج أخذ النصف، والنصف هو 3/6، فالباقي هو 3/6 اللي هو النصف 3/6، فالأم تأخذ سهما منه 1/6، والأب يأخذ إيه سهمان 2/6، يبقى المسألة من 6 أسهم، الزوج لهم نصف ثلاثة من ستة، والأم واحد من ستة، والأب اثنان من ستة، فتأخذ السدس اللي هو لكن يقال له ثلث الباقي. والعمرية الثانية يعني المتوفى كان رجلا، المتوفى كان رجلا وترك زوجة وأما وأبا. طيب الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث للميت، يتبقى ثلاثة أرباع. الأم لها ثلث الباقي اللي هو يساوي ربعا، والأب له ثلث الباقي اللي هو يساوي ربعين أي نصفا. يعني مسألة تكون من أربعة، الزوجة لها واحد على أربعة، والأم واحد على أربعة، والأب اثنان على أربعة. فهاتان المسألتان اللي هي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب يعني حدثتا في عهد عمر رضي الله عنه، وأفتى فيها عمر رضي الله عنه بهذا، وأفتى بها زيد بن ثابت رضي الله عنه بهذا، وأخذ بهذا جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء عملوا بهذا، يعني أن الأم في هاتين المسألتين خاصة رغم عدم وجود فرع وارث فيها وعدم وجود جمع من الإخوة، لكنها لا تأخذ ثلث المال، وإنما تأخذ ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج أو الزوج. ما عدا ذلك هنمشي على قاعدة هي ثابتة، يعني هذه هاتين المسألتين استثناء. ما عدا هاتين المسألتين فيبقى عندنا قاعدة ثابتة في ميراث الأم، إذا وجد أولاد أو جمع من الإخوة أخذت السدس، إذا لم يوجد أولاد ولا جمع من الإخوة أخذت الثلث أي ثلث جميع المال. أما في العمريتين فتأخذ ثلث الباقي. واضح؟ هذه أحوال الأم. الشيخ في فرق بين ثلث المال وثلث الباقي. أحسنت. نعم، ثلث الباقي يعني هو في حقيقته مرة سيساوي سدسا ومرة سيساوي ربعا، لكن قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لما اجتهدوا يعني في هاتين المسألتين تأدبا مع لفظ القرآن، يعني حيث سمى الله تعالى لها ثلثا، فلم يرغبوا يعني أن يقولوا لها ربع أو لها سدس، لأن الله تعالى لم يذكر في ميراث الأم إلا سدسا وثلثا. الله تعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لم يسمي إلا ثلثا والسدس. فهنا يعني لم يرغبوا في أن يقولوا مثلا لها سدس رغم عدم وجود أولاد ولا إخوة، يعني الله تعالى يقول ولأبويه لكل واحد قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الله تعالى يعني قال إذا لم يكن له أولاد يبقى الأم لها الثلث، فلم يرغبوا أن يقولوا ليس له أولاد والأم لها سدس، مع أن الله تعالى يقول لها ثلث، فما قالوا يعني لها ثلث نعم بس ثلث الباقي، يعني هم فسروا الآية أول الآية يعني قالوا فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه أي فقط يعني بغير زوج ولا زوجة، يعني هذا القيد هم يعني اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ورثه أبواه أي فقط يعني ليس مع أبويه زوج ولا زوج، فلأمه الثلث أي كاملا. فإن كان يعني الميت ليس له أولاد وورثه أبواه وزوج أو أبواه وزوجة فلأمه الثلث أيضا، بس ثلث الباقي بقى هنا مش ثلث المال. فهذا يعني التفسير هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نقف إن شاء الله. الله يبارك فيك.